ويقابله عندنا. لما واحد بيغلط يقول لك سيبه هذا الرجل جاهل، رغم ان الجهل يتعلق بالعلم بالمعرفه وعدمها، لكن الناس طوروا الجهل لان يكون سلوكا، والعلم ان يكون سلوكا، مش مجرد حاله ذهنيه ولكنها حاله سلوكيه. اذا مين الامه؟ انتبهتم كيف تدل الاشتقاقات، اشتقاقات المصطلحات في امم من الامم على مقدار وعيها ومقدار القيم التي تحكمها. من اعظم من اعظم امه ترى فقط في هذه الاله الغريزه انها مجرد تذكر، ام انها تراها عقلا، تراها ضبطا لسلوكها وحياتها؟ من اكثر وعي؟ عندما يرون ان الحضاره اخذت من كلتشر، وترى ان اساس كلمه كلتشر هي الزراعه، اللي هي الحضاره، سيفلايزيشن وكلتشر ثقافه، كلتشر من زراعه. ونحن نرى الحضاره الذين قالوا بالحضاره انما اخذت من الحضور والشهود. فهمتم كيف ان الامه قيمها هي التي نحكم على قيمها من خلال اشتقاقاتها لمصطلحاتها. نقول ما هي الحضاره؟ يقول لك ان تحضر، ان تكون حاضرا، ان لا تغيب، وهو الحضور يعني الشهود. وهذا كله واضح من مهمه هذه الامه بين الامم والوجود. ما هو؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا، ايش؟ لتكونوا شهداء على الناس. فاذا الحضاره في المفهوم الاسلامي هو الشهود على العالم. شهود على العالم يجب ان تكون قيم عليه، يجب ان تكون سيدا له، يجب ان تكون كلمتك هي النافذه، اللي هي الحضاره، سيفلايزيشن وكلتشر ثقافه، كلتشر من زراعه. ونحن نرى الحضاره الذين قالوا بالحضاره انما اخذت من الحضور والشهود. فهمتم كيف ان الامه قيمها هي التي نحكم على قيمها من خلال اشتقاقاتها لمصطلحاتها. نقول ما هي الحضاره؟ يقول لك ان تحضر، ان تكون حاضرا، ان لا تغيب، وهو الحضور يعني الشهود. وهذا كله واضح من مهمه هذه الامه بين الامم والوجود. ما هو؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا، ايش؟ لتكونوا شهداء على الناس. فاذا الحضاره في المفهوم الاسلامي هو الشهود على العالم. شهود على العالم يجب ان تكون قيم عليه، يجب ان تكون سيدا له، يجب ان تكون كلمتك هي النافذه فيه. انظر، فالذين جعلوا هذه الكلمه مشتقه من الحضور هم اعظم ممن جعلها مجرد مدنيه، مجرد مدينه من المدن، مجرد شيء من الاشياء، مجرد زراعه من الزراعات، او نشاط انساني ما يتعلق باكله وشربه ولبسه. فالمصطلح دل على هذا، اشتقاق المصطلح دلنا على قيمه هذا المجتمع الذي اشتق هذا المصطلح. هذا يبحث دائما، والاستاذ بحث قريبا من هذا المعنى، واشار اليه بان الحضاره لابد لها من شروطها، وهو الحضور للعالم، ان يكون لك حضور للعالم. هذا اذا هذا مهم. النقطة الثانية، ايش مكونات الحضارة؟ يعني حتى نحكم ان هناك ثمة حضارة. هذه قبل ان نخوض فيها علينا ان ندرك شيئا ما. هل كلمة الحضارة هي وصف لعالم مادي ولعالم قيمي، ام انها كلمة مدح في داخلها كلمة مدح؟ يعني عندما رجل يبني بيت فأنت تقول له بيت، هذه ليست كافية في الدلالة على المدح والذم. لكن حين أنت تقول قصر فهي دلالة على شيء زائد عن البيت. يعني لما تقول الآن باللغة الأجنبية الناس يستخدمونها يقول لك فيلا، فهو تدل على شيء زائد، فيه شيء ماذا؟ شيء من المدح. مجرد بيت، مجرد دار، واضح؟ فهل كلمة حضارة هي وصف لحالة مجتمع ما يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا، أم أنها كلمة مدح يجب أن لا تقتصر إلا على أناس ما

بأنه الإيمان بالله ورسله يعني على معنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفينا هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الأسبوع القادم من كتاب عبد الله حمودة أو حمودة وهو المرأة المحدبة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله.